بسم الله الرحمن الرحيم. Amen. تسليما Yeah. Oh! فليقاتل في سبيل صيام الحج وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله ربنا يزيدك من عيوب ان شاء الله. شر الأمراض. الله الله الله الله الله الله. ربنا يوسع عليك ويفتح عليك. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الله الله الله الله. هذا حمد الله كريم. الله يخليك. ونعم لنا من لدن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وجعلنا من لدنك عليا يا الله. Thank you. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الله يفتح عليك، ربنا يزدك نعيم. الله الله الله الله. آمين رب العالمين. ما أفضل

الله يفتح عليك وهكذا يا اخواتنا اخواتنا دينينا والاسلام.